السابقين أن من أسند لك فقد أحالك، وكأنه يقول أنا ذكرت لك إسنادي لهذا الحديث، فاذهب وانظر في هذا الإسناد. بمعنى آخر أعطيتك الوسيلة التي تعرف صحة الحديث من عدم صحته بواسطتها، فأنت عليك أن تبحث. هذا أمر. وأمر آخر يعتبر به عن علماء السابقين أنهم كانوا في وقت أرادوا لنا أو أرادوا أن يجمعوا لنا السنة بغض النظر عن أفرادها، ويحتاج أن يجمع الآن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقح أنت. أو في العصور الأولى قبل الإمام البخاري جمع أكثر من تلقيح، جاء البخاري ونقح ووضع صحيحه، والإمام مسلم كذلك الأمر. سبب آخر أن الأحاديث الضعيفة يعني تروى لأنها قد يوجد لها طرق أو شواهد، فبهذه الطرق والشواهد تترقى وترفع عن كونها ضعيفة إلى كونها صحيحة أو حسنة، أليس كذلك؟ فإذا روايتهم للأحاديث الضعيفة ليس عبثا. وسبب آخر أنهم رأوا الحديث الضعيفة أو الموضوع تحذيرا منها، لو لم يروي لنا ويبين لنا هذا الموضوع لما عرفنا نحن ذلك، لو لم نعرف طريقه ولما عرفنا أنه موضوع. ومن هنا كما يذكر في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء بابنه عبد الله وحفظه مجموعة كبيرة من الأحاديث، آلاف الأحاديث، بعد أن حفظها هذه الرواية مذكورة هكذا جاء به وقال له يا بني أرأيت ما حفظت؟ قال نعم. قال فكله ضعيف أو موضوع. يا أبتي لماذا حفظتني ما دام كله ضعيف؟ حتى تعرف. قال له الجواب حتى تعرف أن هذه الأحاديث ضعيفة فتستندها. فمن لم يحفظ الحديث الضعيف أو لم يعرف الحديث الضعيف أوشك أن يواقعه. فالشاهد في الأمر أنه لا بد لنا من عناية خاصة بتحقيق هذا الأمر، ومعذرة على الإطالة في الجزئية الأخيرة لكنها مهمة. ونقف إلى هنا على أمل أن نكمل في الدرس القادم. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أطلق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مرتبا أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد فكنا في الدروس السابقة قد انتهينا من الكلام على مجموعة من الفقرات التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في النقدة، وانتهينا من هذه الفقرات إلى قوله في الفقرة يتكلم فيها الحافظ على رد الحديث بسبب السقط في الإسناد، فإنه ووصلنا إلى قوله ثم افعلوا إلا أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، بل قد شرعنا في الكلام على هذه الفترة التي يتكلم الحافظ فيها على القسم الثاني من الأقسام المردود، وهو ما كان رده بسبب الطعن في رواته. فالأول الموضوع والثاني المفروق والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. إن الوهم إن اطلع عليه وهو السابق، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق والمعلم، ثم يبدأ يعدد أو يفصل في بعض الأشياء منها بعد الوهم المخالفة التقديم والتأخير إلى آخره مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ووضح السقطة والآن يوضح الطعن. بعد هذا يقول الآن ثم الطعن إما أن يكون لسبب الراوي أو تهمته بذلك. وثم سبق الحافظ الآن يقصد بالطعن ما هو أعم من الجرح المقتضي لرد الراوي، وإنما شمله المقتضي لرد رواية الراوي المعينة. الطعن والجرح بمعنى واحد، أو يمكن استخدام العلماء يستخدمونه على معنى واحد عندما يقال راوي مفعولا به أو مجروح والجرح خلاف التعديل. التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. أما الطعن أو الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ولهذا تفصيلاته عند علماء الجرح والتعديل أو في مبحث كامل من مباحث علوم الحديث أو لنقل علم كامل من علوم الحديث ألا وهو الجرح والتعديل. سيتكلمون هناك على التعديل ما هو وما أسبابه، يتكلمون على الجرح ما هو وما أسبابه، ومن الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل، ومن الذي لا يقبل قوله مثلا في الجرح والتعديل، وكلام الأقران بعضهم في بعض جرحا وتعديلا، وإذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل عندئذ في راوي جرحه بعض الأئمة ولم يعدله أو وثقه بعض الأئمة، ومراتب المتكلمين في الجرح والتعديل من حيث تساهلهم وتسددهم، ومن حيث استيعابهم للكلام على الرواة أو قلة استيعابهم في الكلام على الرواة. هذا بحد ذاته مبحث من مباحث علم الحديث يعرف بالجرح والتعديل أو أصول الجرح والتعديل أو قواعد الجرح والتعديل أو ضوابط الجرح والتعديل. يعني هو فن قائم بذاته يتكلم لا شك عليه علماء المصطلح ضمن أو علماء الحديث ضمن كتب المصطلح خاصة الموسعة منها، يتكلمون على مراتب الجرح ومراتب التعديل بما إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يمر معنا في المستقبل. سيأتي الحافظ عليه بشكل وجيز، وإن قدر الله أن ندرس علم الجرح والتعديل بشكل مفصل أكثر يعني يأتي في موضوعه إن شاء الله. إذا الطعن المقصود به وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، إلا هنا لتفصيل بمجرد تدلك على أن الطعن له أسباب ليس سبب واحد، له أسباب. فشرع الحافظ يقول إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، فشرع يفصل لنا أسباب هذا الطعن، فذكر 10 أسباب، ذكر كم 10 أسباب. هذه 10 هي الطعن في الراوي بالكذب عليكم السلام ورحمة الله. الثاني الاتهام بالكذب. الثالث فسخ الغلط. الرابع الغفلة. الخامس الفسق. السادس الوهم. السابع المخالفة. الثامن الجهالة. التاسع البدعة. والعاشر سوء الحكم. ونحن إذا نظرنا في هذه الأسباب 10 وجدناها يمكن أن نرجعها إلى أسباب أقل، يعني هنا تفصيل يمكن أن نجمل ثم نفصل، فنجمل حتى يكون تكون الصورة واضحة في الذهن عن هذه الأسباب ثم يحصل التفصيل. ممكن يعني حتى لا وصل لأن الأسباب تكون قليلة، فهذه 10 يمكن أن نعيدها إلى ما كان الطعن فيه راجعا إلى أي شيء، العدالة أولا وهو منها الكذب، ما كان الطعن راجع فيه إلى العدالة. الثاني ما كان الطعن فيه راجعا إلى الضبط، هذا مأخوذ من أين؟ من شروط الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح، لما قال الحافظ وخبر العدل بنقل أظن وخبر الآحاد بنقل عزل كامل الضبط ومتقل السند الى اخرين. فالحديث الصحيح وبعد الحسن لانه بعد ان ذكر الحديث الصحيح ماذا قال؟ فان خص الضبط فالحسن لذاته هو بكثره الثلاثين صح. فعرفنا ان ثمة اشتراك ما بين الصحيح والحسن فيه كون الراوي لابد ان يكون عدلا وكونه كذلك الامر لابد ان يشمله اسم التوثيق. وانما الخلاف او الفرق ما بينهما ان الحديث الصحيح راويه تام الضبط والحديث الحسن خفيف الضبط. اذا المرجع الطعن الذي سيتوجه الى الراوي اما الى العداله او الى الضبط. فلذلك هذه الاسباب المذكوره ترجع اما الى العداله او الى الضبط. سبب اخر المذكور وذكر الحافظ بعض الاشياء يمكن ان نقول الجهاله ليست راجعه الى العداله ولا الى الضبط. الراوي المجهول مجهول الحال هذا لا يقال فيه انه مطعون في عدالته لان لو كان يتناقض عندئذ لو قلنا انه مطعون في عدالته بينما هو مجهول. وكذلك الامر لا نستطيع ان نقول انه مطعون في ضبطه وانما هو مجهول. ولهم كلام في الجهاله جهاله العين وجهاله الحال وما تعريفها ومن هو المجهول واختلاف العلماء في ذلك هذا يمكن ان ياتي في موضعه. لكن المقصود ان الجهاله من حيث هي جهاله لا تعني ان الراوي مطعون فيه لا في عدالته ولا في ضبطه. لا في عدالته ولا في ضبطه. وعليكم السلام ورحمه الله. هذه كلمه هذه. وان ذكر او ذكر الحافظ الان ظن الطعن ذكر ظن الطعن لان الجهاله سبب يقتضي رد الروايه. لانه من لم يثبت عندنا عدالته وضبطه فحديثه مردود. من لم يثبت عندنا عدالته وضبطه فحديثه مردود وفقا لقاعده كنا وقد اتفقنا عليها ان الاصل في الحديث الرد حتى تثبت فيه الشروط. فان ثبتت فيه شروط الصحه او شروط القبول قلنا عندئذ بقبوله. وما لم تثبت هذه الشروط عند اذا يكون الحديث مردود. رواية المجهول المجهول لا نستطيع ان نقول انه مطعون في عدالته ولا نستطيع ان نقول مطعون في ضبطه. وانما نحن لم نعرف عدالته لم نطلع عليها ولم نطلع على ضبطه. وبما ان الاصل في الحديث الرد فهذا يؤدي ان رواية المجهول لم يثبت فيها الشروط حتى ان كانت متصلة بسنة شروط الاتصال متوفرة خبر الاحاد اتصال السند بعدالة الرواية بخبر بنقل عدل كان بس متصل السند غير معلل ولا شاذ. لكنه فقط عندنا لا نعرف او لم نتحقق من عدالة وضبط الراوي. اذا لم تتوفر عندنا شروط القبول او شرط من شروط القبول. وبما انه لم يتوفر هذا الشرط اذا سنحكم على الرواية بالرد. وحكمنا على هذه الرواية بالرد لا يقتضي الحكم على الراوي بالطعن في عدالته او في ضبطه. اظن انه اصبح واضح الفرق ما بين الامرين. فمن ثم يجعل المجهول او الجهالة سبب اخر ليس عائدا لا الى الطعن في العدالة ولا الى الطعن في الضبط. فانما هو مجهول لم نتحقق من عدالته ولا من ضبطه. اما الاسباب المذكورة من العشرة التي ترجع الى الطعن بسبب العدالة فهي السبب والتهمة به والفسق والبدعة. يرحمك الله. السبب والتهمة به والفسق والبدعة. واما ما يرجع الى الضبط مما ذكر فهي فحش الغلط والغفلة وسوء الحفظ او هذه أقالة مذكورة أقالة ومقصودة لأنها في الرواء المطعون في مطعون. كذلك الأمر على بناء على تقسيم الحاسب يدخل الوهم والمخالفة في الطعن في الضغط. الوهم الراوي عندما يهم يطعن في ضغطه من هذا الحديث المعين في أقل الأحوال. كذلك الأمر عندما يخالف غيره يطعن في ضغطه وأنه لم يضبط عندنا بهذه لما يخالف الثقة ثقة آخر. فنحكم على رواية الأقل ثقة فيهم أو الأقل ضبطا فيهما بأنها شاذة. هذا يعني جملة أو في ضمنه أننا نحكم على هذا الراوي في هذه الرواية بأنه لم يضبط، يعني طعنا في ضبطه في هذه الرواية بعينها، ولا يقتضي ذلك الطعن في ضبطه في جميع الروايات. هذا في من في الثقات. فإذا الوهم والمخالفة المذكوران هنا هذان هما اللذان نريد أن نرفعهما من حيث الطعن فنضعهما في القسم الثالث المذكور آنفا، وهو ما كان سبب الرد فيه ماذا؟ العلل. وهو عام من المخالفة العلل، وهم الرواة وهم الثقات ومخالفة الثقات. إذا هو في الجملة على تحكيم الحافظ يرجع إلى الضبط. يتحصل عندنا من والجعالة راجع إلى السبب الثالث. يتحصل من عندنا في هذا ثلاثة أقسام. الأول الطعن في العدالة، ماذا يشمل فيه؟ لا هي ماذا يشمل؟ الكذب، التهمة بالكذب، الفسق والبدعة. الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة. طيب الطعن في الضبط لماذا ترجع إليه الأسباب التي ذكرها الحافظ؟ شخص الولد، الغفلة، وفي الحفظ هذه أصالة وأيضا الوهم والمخالفة. والسبب الأخير الجهل هو القسم الآخر أو جعلناه قسما مستقلا. ارجع الآن إلى بيان ما كان فيه الطعن بسبب القذف في العدالة. فهي أربع أنواع إذا: الكذب والتهمة بذلك والقسم والبدعة. هذا يقودك إلى الكلام على أو إلى معرفة العدالة ما هي ومن هو العدل. وهذا كان قد سبق الكلام عليه عند قول الحافظ رحمه الله وقدر الآحاد بنقل عدل كان بالضبط. فعرفنا هناك من هو العدل وما هو العدالة. فأحد يذكر لنا من هو العدل أو ما هو العدل وما هي العدالة أو أحد الثنتين؟ قلنا في العدالة إنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التزام المأمورات وترك المأمورات والالتزام بالنهوات. صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة المأمورات أو الإتيان بالمأمورات وترك المأمورات ومنهم المروءات. والعدل هو الشخص الذي توفرت فيه هذه الصفة، هو المسلم الخالي من خوارم من أسباب الفسق خوارم المروءة. المسلم الخالي من أسباب الفسق خوارم المروءة. وهذا تفصيله أو التعمق في هذا وكلام ابن حبان مثلا رحمه الله في أن الأصل في الناس العدالة وهل يقتضي ذلك قبول روايتهم أو مطلقا حسب إذا كان بناء على أن الأصل في الناس العدالة. هذا موضوعه علم الجرح والتعديل، وأن نعرف أن ذلك أو كلام ابن حبان رحمه الله ليس بسبيل وهو منتقد عليه عند العلماء، لأن الأمر ليس فقط بمجرد العدالة حتى نسلم أن الأصل في كل مسلم أنه عدل ما لم نطلع على شيء يخرج هذه العدالة او ما لم نطلع على مفسر، لان العدالة وحدها غير كافية، وانما هناك ايضا شيء اخر وهو الضبط، والضبط لابد ان نطلع عليه. فلا نقول ان الاصل في المسلمين العدالة، لا بأس بهذا، لكن اين الضبط؟ هل نقول ايضا الاصل في كل مسلم انه ضابط حافظ؟ هذا ليس بصحيح، ونقاطي بالحزان له موضوعه. اذا المسلم الخالي من اسباب الفسق وخوارج المروءة، اسباب الفسق هي الاتيان بالكبائر او بكبيرة او الاصرار على الصغيرة. عندما تقول صفة ناطقة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة المأمورات، المأمورات اما مأمورات وجوبا او استحبابا. فالمأمورات وجوبا هي التي يلزم من تركها التأثيل، وبالتالي من المداومة على تركها التفسيق او الخرم الطعن في هذا الراوي بالفسق. كإنسان مثلا يترك الصيام ولم أمثل بمن يترك الصلاة لأنه عند بعض العلماء كافر، فيخرج عن ما نحن فيه جملة مفصلة، لكن عند من لم يقل بكفره مثلا لا شك أنه من أكبر أو من أعظم الفساق، فعندئذ يدخل من يترك الصلاة أو يترك الصيام ونحو ذلك فيطعن فيه بالفسق. أما من يترك المستحبات فهذا لا تطعن عندئذ فيه بالفسق. ولكن لا يخفى ان الامام احمد مثلا قال في من ترك الوتر ولازم ترك الوتر انه رجل سوء الوتر او ركعتي الفجر، فانه لا ينبغي ان تترك. ومن لازم تركها في الامام احمد انه رجل سوء، ولا يمكن بهذا الحكم. فالشاهد اذا من فعل المأمورات جاء بأحد أركان العدالة. الركن الثاني أنه يترك المحظورات، وطبعا هناك المكروهات، كذلك الأمر يشرع لكل إنسان أن يتركها في المكروهات يتنافس الناس ما بين آكل وشارب. لكن المحظورات على قسمين، منها الكبائر ومنها الصغائر كما هو معلوم. المطلوب من المسلم حتى يكون عدلا ان لا يواقع كبيرة، ان لا يواقع كبيرة. بالنسبة للصغيرة هل يشترط فيه ان لا يواقع صغيرة؟ قال العلماء لا، وانما المراد ان لا يصر، ان لا يصر على الصغيرة. فاذا العدل في هذا في الركن الثاني ان لا يوافع كبيرة ولا يعرف منه الاصرار على الصغيرة. ثم لهذا تفصيلات يسيما مثلا يوافع كبيرة ثم تاب، ومن تاب يتوب الله تبارك وتعالى عليه. فان كثيرا من الصحابة كان مشركا كافرا ثم تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. الا ان للعلماء بحث ادق في من تاب من الكذب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، يعني من ثبت عنه الكذب. وما حكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ياتي بعد قليل، لان من العلماء من كفره. بقي بعد ذلك ان يلازم المرؤات، ان يلازم المرؤات، والمرؤة يعني صفة او ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الاداب العامة كما من سبق الاشارة اليه. فبهذا تعرف العدالة وتعرف من هو العدل الذي جمع هذه الصفات. فاذا فعل في شيء من هذا طعن في عدالة الراوي. الطعن بمفسق، الطعن بمفسق يقتضي الطعن بالعدالة في العدالة، وداوم على تركه او ارتكب كبيرة ولا يعرف منه توبة عنها، او يلازم او يصر على صغيرة. فان وقع في هذه الاسباب الثلاثة عندئذ يطعن في عدالته ويكون عندئذ فاسقا. ومن الاسباب التي الكبائر والوقوع في الكبائر الكذب، واكبره الكذب على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فاذا الفسق ممكن تكون شيء عام وهو من الاسباب كما تلاحظ الاسباب الاربعه الراجعه الى العداله، لكن مع ذلك خصص علماء الحديث الكذب بالكلام عليه كسبب رئيس او سبب مفرد. فقال الحافظ: ثم الطعن اما ان يكون بكذب الراوي او تهمته بذلك او فسقه، استثنينا ما يرجع الى الضبط او بدعته. ثم قلت الاول الموضوع يعني انه هو الحديث الموضوع، والثاني المتروك. ومن الامور الثالث وهو الفسق، قال المنكر على رأي. ثم البدعة يفصل فيها انه اما ان تكون بمكفر او ما دون ذلك، واحكام المبتدع ورواية المبتدع، هذه لها تفصيلات قائمة بحد ذاتها. فمن هو الكذاب؟ اولا يقول ثم اما لكل كذب الراوي او تهمته بذلك، وما الفرق بينهما؟ الراوي الكذاب او الذي يقال فيه عند علماء الجرح والتعديل كذاب بهذه الصيغه او بهذه اللفظه، سبق لنا ان عرفناه، وهو من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. واما التهمه بذلك، ففرق العلماء بين الكذاب والمتهم بالكذب، بان الكذاب من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واما المتهم بالكذب فهو من ثبت عليه التعامل بالكذب لكنه لم يثبت انه يكذب في الحديث، لم يثبت انه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتعامل بالكذب بشكل عام. نعم، هذا امر. وامر اخر ان يكون الراوي وان لم يثبت عندنا كذبه، لكن ياتي بحديث ويكون مدار هذا الحديث عليه، وهذا الحديث يعني يتيقن او نعلم لانه مثلا مخالف مخالفه صريحه للعقل ولا يقبلها العقل بحال، او مخالف لقواعد الدين المعلومه المعلومه من الدين بالضروره، ولا يعلم هذا الحديث الا من جهه هذا الراوي، ومع ذلك نحن لم نطلع على كذب منه، يعني لم نعرف كذب منه، لكن هذا الحديث لا يعلم الا من جهته. فعندئذ يحمل العلماء هذا الحديث عليه، وهناك عبارة لو تراجعون في او مر معكم في كتب الجرح والتعديل او في كتب العلل، احيانا تمر بك عبارة يقول العالم الناقد عندما يقول الحديث: الحمل فيه على فلان، الحمل فيه على فلان. ما معنى هذه العبارة؟ هي التي نحن بصددها الان، ان الراوي جاء بحديث لا يعرف الحديث الا من جهته، مدار الحديث عليه، ومع ذلك هذا الحديث يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القضية او هذا الشيء، لانه مخالف للدين او مخالف للعقل مخالفة صريحة، والعقل والنقل لها ضوابط، يعني ليس مذهب اهل السنة والجماعة ولا مذهب علماء الحديث رد الحديث لمجرد توهم مخالفة العقل كما يفعل بعض العقلانيين في العصر الحاضر. هذا الامر له ضوابطه. فاذا كان هذا الحديث من جهة هذا الراوي ومع ذلك مخالف لقواعد الدين نقول او نحمل الحديث عليه ونتهم الراوي بانه هو الذي وضعه او متهم به في اقل الاحوال. لكن بين هذا وذاك كما تذكر لان الاول ثبت عليه انه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان ننتبه في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المحرمات بل من الكبائر ومن اكبر الكبائر طبعا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيانة للدين ليس فقط في وقوع تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس هذا فقط بل فيه خيانة لله ولرسوله لان الخيانة لفرع الله لفرع الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هذا الحديث الذي يكذب هل سيحتوي على تسريع او لم يحتوي على تسريع؟ قد يحتوي على تسريع وقد لا يحتوي. فان لم يحتوي على تسريع سيكون من باب الترغيب والترغيب وما الى ذلك. فاذا احتوى على تسريع هذا التسريع اينسب الى الله تبارك وتعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الآية ما تقول يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو بطريق ما يكذب على الله تبارك وتعالى وينسب الى شرع الله تبارك وتعالى ما ليس منه. فمن هذا الباب كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ومن القيام لله ومن رسوله ولشرع الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس كذبا على احدكم. ان كذبا علي ليس كذبا على احدكم. فما لا يكذب على انسان ان في اقصى الاحوال مهما حصل من المشاكل او الاختلاف او النزاعات على هذا لن يصل ان يتخذ هذا الكذب دينا. اليس كذلك؟ اما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخشى ان يتخذ دينا. فإذا كان فيه تسريع فهو خيانة لله ولرسوله. وإن لم يكن فيه تسريع ففي أقل الأحوال أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فرفضت إذا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه والذي يجب جميعا أن نجزم به خلافا لفئة ضالة توهمت جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعندما اعترض عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كذب علي متعمدا الى اخر الحديث قالوا نحن لا نكذب عليه وانما نكذب له. هكذا سولت لهم انفسهم من طائفه من الزهاد والعباد وما اتبع ذلك من الذين ارادوا بزعمهم دعوة الناس الى الخير والى الحق. يعني زعموا انهم رأوا الناس يبتعدون عن الخير ويبتعدون عن الشرع وعن المجرم فوضعوا لهم احاديث في الترهيب مثلا من ترك الصلاة او في الترهيب من ترك الصيام او في الترهيب من الزنا ونحو ذلك مما لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قيل لهم انتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نكذب عليه وانما نكذب له. انظر من اين جاءهم الشيطان. نكذب له يعني نكذب لصالح شرعه حتى نزعمه. ولا شك ان هذا ليس بصحيح بل ان اي عاقل متبع لشرع الله تبارك وتعالى لا شك انه يسخر من هذا ويهزأ به. لان الكذب كذب الكذب كذب ثم انه ليس ثمة حاجة في ان نكذب له لو كلهم يريدون يكتبون له. لماذا؟ لان من حديث الترغيب والترهيب ما هي كافية في ترغيب المؤمنين وترهيبهم. هذا اذا هذه الفئة والسلام عليك بخير. امر اخر حكم الكاذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه الكذب محرم ولا شك ان من وقعه فقد وقع محرما بل هو من اكثر المحرمات من اكبر المحرمات ومن وقع شيئا من اكبر المحرمات فلا شك انه دخل دائرة الفسق لا شك انه دخل دائرة الفسق ما لم يعلم منه توبة لكن هل يكفر يعني هو فسق دخل في الفسق هذه اتفق العلماء عليها الا جماعة الذين قبلوا الجبلان لكن هل يكفر جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وانما يكفر وذهب بعضهم الى انه يكفر ومن الذين قالوا بتكفيره الامام ابو محمد الجويني والد امام الحرمين او ما الذي يعرف امام الحرمين ابو المعالي الجويني ابو محمد الجويني قال بتكفيره وما أخذه في التكفير هو ما سبق لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيانة لشرع الله تبارك وتعالى والذي يقول الله تبارك وتعالى ويقول رسوله صلى الله وسلم عليه هذا كما يوصف نظر أبو محمد الجويني لا يكون مسلما الذي يقول كما الذي يستهزئ بالله تبارك وتعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشرعه لا يكون لا يكون مؤمنا او لا يكون مسلما فكذلك الامر الذي يقول شرع الله تبارك وتعالى ويضع في الشرع ما ليس منه لا يكون مسلما هذه وجهه نظره ولا شك انها يعني من القوة بمكان لكن ما جميع الاحاديث التي وضعت فيها يعني تشريع في اشياء في الحق في قضاء الاعمال ونحو ذلك في اشياء ممكن في بعض الامور الغيبية او الملاحم والفتن لكن ما كل موضع فيه تصريحا وبالتالي لعل يعني شدة ابو محمد وحق له ان يشتد فخف في هذا المجال اضافة الى البدعة الاخرى التي ابتدعوها في قضية ما تبد له ولا نكذب عليه فاصبح عندهم نوع تأول هؤلاء والتأول يقتضي من فعل شيئا ولو قلنا انه او لو قلت انه مكفر فعله متأولا عندما لا يحكم عليه بالكفر كما هو واقع من قواعد اهل السنة والجماعة في باب التكفير فيبقى هذا يعني جاء بشيء مختلف فيه هل هو كفر او ليس بكفر فعندئذ الاصل الاحتياط في عدم تكفيره مع العلم بانه جاء شيئا عظيما لا شك في هذا بقي ايضا امر اخر مما يتعلق بهذا الامر وهو اذا تاب من الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم هل يقبل منه او هل نقبل منه فيما بعد الاحاديث التي تكلم بها هل قبل التوبة وهذه لا شك انها مردودة لكن اذا تاب وبعد ان تاب حدث فهذه الحديث الذي حدث بها بعد التوبة هل نقبلها او لا نقبلها الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى انه اذا علمت منه توبة نصوح وعلم منه نصح لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعد ان كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم منه نصح وتوبة عندئذ نقبل منه اما ما لم يعلم منه ذلك يعني ما لم يعلم منه توبة نصوح حتى وان انتهى من الكذب فالاولى تجنب روايته وان كان الكاذب في واقع الامر قد يصدق او قد يصدق احيانا قد يروي حديثا وهو صادق فيه لكن ذلك احتياط الدين فاما اذا علم منه انه تاب توبة نصوحا ونصح الله ورسوله عندئذ الظاهر العلم عند الله انه لا بأس بقبول روايته هذا بعض الاحكام المتعلقة بالكذب والكذبات ثم هناك شيء الكلام عليه قد يكون وهو مجهود اهل العلم او مجهود اهل الحديث والعلماء السابقين في القصص عن احوال الرواه وعن كذبهم وكيف يسكتونه ومتابعتهم للكذب وعد اثار هؤلاء سواء سالم بن الحجاج او يحيى بن معين او غيرهم. ولكن يمكن ان اقتصر من ذلك على روايه ذكرت ان بعض الوضعين وضع 40 لعله 40 الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او 4000 والشك مني الان. ولما جيء به الى هارون الرشيد واراد قتله فهذا يقول يعني اما استبقاء على نفسه او اغاظة للمسلمين بيعطيهم هارون الرشيد اين انتم من 40000 حديث وضعتها او 4000 بالشك مني كما سبق. المعنى يعني ابقني حتى ارسلكم الى هذه الاحاديث فتستخرجونها او تعرفونها. فقال له هارون الرشيد يعيش لها الجهادلة ولعله في رواية اخرى اين انت من عبد الله بن المبارك. لا اقول عبد الله بن المبارك اين انت من عبد الله بن المبارك اين يعيش لها الجهادلة يخرجون حديثا حديثا. فالشاهد فعلا قد عاش لها الجهادلة من امثال هؤلاء عبد الله بن المبارك وسيد بن الحجاج وسفيان الثوري والامام احمد والامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وطبق الذي تليهم كابن خزيمه وابن حبان والحاكم والطبق الذي تليهم الى عهود المتاخرين كامثال الحافظ الذهبي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله. ولا يزال بحمد الله تبارك وتعالى في الامه من يكشف الناس الاحاديث الموضوعه التي وضعها هؤلاء ويكشف الناس امثال هؤلاء حتى في الاحاديث التي قد توضع في هذا العصر. وقد يقول الان الاوراق التي توزع هذه ويقال من طبعها او من كتبها فله من الاجر كذا وتكون يعني احاديث او روايات موضوعه يبينها العلماء. فالى هنا نقف ان شاء الله والله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي على قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك إلى آخره. فالأول الموضوع يعني من رواية من ثبت كذبه أو الكذب, والثاني يعني التهمة بذلك أي التهمة بالكذب فيقال في الحديث إنه متروك. وسيأتينا أن المتروك أيضا لفظ من ألفاظ أو من الألفاظ التي أطلقت في الراوي. هنا استعمال هذا اللفظ من حيث إطلاقه على المروي يعني على الحديث. وسيأتينا أن هذا اللفظ يستخدم أيضا في نقد الرواة فيقال متروك أو متروك الحديث. أما الأول رواية راوي الراوي الحديث الموضوع فهذا الذي أطلقت عليه عبارات بأن يقال مثلا كذاب هكذا أو وضاع أو هو ركن الكذب أو أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو وضع الحديث ونحو ذلك من عبارات العلماء. فهذه العبارات جميعها إذا رأيتها قيلت في راوي من الرواة ووجدت هذا الراوي في إسناد من الأسانيد فيحكم عندئذ على هذا الحديث بهذا الإسناد أنه حديث موضوع. لكن قد يصح الحديث بطريق آخر لكن من هذا الاسناد او بهذا الاسناد اذا لم يثبت ثمة طريق اخر او يكون هناك مجموعة من الطرق الاخرى التي ليس مدارها على امثال هذا من الوضاعين والمتروكين فعندئذ تحكم على الحديث بانه موضوع والا تتعامله بحسبه. فاذا كان الحديث له طرق كثيرة لكنها لا تخلو من متهم او متروك ونحو ذلك قد لا تجزم بالوضع تقول حديث ضعيف او ضعيف جدا او حديث متروك او كذا لكن لا او حديث واهي لكن لا تقول عندئذ حديث موضوع وهذا قد تستمس فيه انظار الباحثين في بحث الحديث المعين. اما الثاني المتروك فاذا قيمة الراوي انه متهم تحكم على حديثه بانه متروك وسيأتينا ايضا كما سبق ان هذا الاصطلاح اصطلح عليه في رواية الراوي عفوا في الكلام على الرواة انفسهم فيقال متروك الحديث فتقول عندئذ في حديثه انه حديث متروك او حديث ضعيف جدا او حديث منكر بحسب ما يقتضي الحكم عليه يعني بحسب الدراسة التي من خلالها ستحكم على هذا الحديث. نرجع الى سياق كلام الحافظ رحمه الله قال او فحش غلطه وهو السبب الثالث الا ان هذا السبب يرجع الى ماذا اول سببين الى الطعن في العدالة هذا السبب يرجع الى الطعن في الضبط او فحش غلطه او غفلته. فحش الغلط الراوي عندما يروي الحديث اي راوي هل سنتوقع منه ان لا يخطئ البتة ان لا يخطئ ابدا هذا يكاد يكون مستحيل ان لا يخطئ الراوي ابدا بل الراوي سيخطئ والثقات يخطئون ولا شك في هذا بل ان جبال الحفظ من الائمة كذلك الامر يخطئون ومن هؤلاء الجبال الجهابذة الذين اطلقت فيهم عبارات امير المؤمنين في الحديث كمثل شعبة وشعبة بن الحجاج وسفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله وامثال هؤلاء كذلك كثير عبد الله بن مبارك في الطبقة هذه الطبقة او طبقة تليها والامام مالك رحمه الله والامام اسحاق بن راهويه والامام احمد في طبقات تلي هذه الطبقة هؤلاء كلهم ائمة جهابذة اعلام لكن هل نتوقع منهم انهم لا يخطئون ابدا البتة في اسناد الحديث او في حديث من الاحاديث لا ما بلغوا درجة العصمة فهم اذا يخطئون الا ان الخطأ كما يقال خطأ عن خطأ يختلف اليس كذلك فالذي روى مئات الاحاديث او الاف الاحاديث واخطأ في 7 احاديث 10 احاديث 15 حديثا او في 50 حديثا ليس كمن روى لنفرض ايضا مئات او الاف الاحاديث لكن اخطأ في 1000 حديث ايضا مئات او الاف الاحاديث لكن اخطأ في 1000 حديث او في 1000 ويزيد كذلك الامر ليس هؤلاء كمن روى 100 حديث واخطأ في 20 حديثا هل يستوي لا يستوي انظر الى كمية الرواية هناك الاف الاحاديث كما ذكر مثلا عن اسحاق بن راهويه رحمه الله كما يعني ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة اسحاق انه روى نحو من 70,000 حديث اخطأ منها في 3 احاديث على ما اذكر الان يذكر انه اخطأ منها في 3 احاديث ثم بحسب النقد قد يكون من حكم بخطأ هذا الامام هو المخطئ مثلا الدارقطني انتقد البخاري ومسلم في اشياء، لكن من المصيب في النقد؟ هل هو البخاري او الدارقطني؟ قد يكون الدارقطني اصاب في امور والبخاري اصاب في امور اخرى، وهلما جرى. فالشاهد من الامر ان الرواة لا شك انهم يخطئون. نحن كلامنا الان ليس في هؤلاء الجهابذة الذين قل خطأهم، فانهم هم القوم، لكن طبقة تليهم من الرواة اللي هي احد الثقات، ممن هو ثقة لكن لا يبلغ في درجة توثيقه كهؤلاء الأئمة. سبق أظن عند الكلام على قول الحافظ رحمه الله وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط، أن فصلت في هذا وقلت أن الضبط على درجات، ويمكن إعطاء الضابط نسب مئوية للتقريب والأذان إذا كنتم تذكرون. فضابط يأخذ يعني النسبة 50% كما فوق، هذا نعده ضابطا في الجملة، 50% غير ضابط. لكن رواية الحديث الصحيح كم أعطناها مثلا هناك؟ 80 أو 85 فما فوق، لنفرض 80 فما فوق، نقول انه حديث صحيح. ومن 50 أو 55-60 إلى 80 هذه رواية الحديث الحسن، ومن 50 إلى 60 عندك هذا الذي يعني يحسن حديثه لكن يبقى القلب منه في شيء. وهذا متى نستفيده كما ذكرت هناك؟ عند رواية الحسن لغيره رواية ضعيف أصلا، عند الترجيح بين الروايات. فالشاهد في الامر اذا ان الرواة منهم الثقة ومنهم من هو اوثق منه، وهذا ما عبر عنه الائمة بفلان ثقة وثق او سكته، او ثقة ثقة، او ثقة ضابط، او ثقة ثبت، او ثقة متقن، او ثقة ثقة ثقة ثقة، او اوثق الناس، او إليه المنتهى في الثقة والتثبت، أو أمير المؤمنين في الحديث. بهذه العبارات عبروا عن الذي هذه النسب المئوية إن صح التعبير أو إن صح التمثيل بها، فإنما هي للتقريب إلى الأذهان. نأتي إلى درجة عند حول 50، هؤلاء ممن يقال فيهم أنه ضعيف، لكن هل فحش غلطه؟ يعني هذه الرواية مقارب، هو الذي يحتاج الى متابع، كما سبق عند الكلام على المتابعات والشواهد قلنا، وايضا الحديث متى يرتقي؟ ان لا يكون الضعف شديدا، ان لا يكون ضعفه شديدا. والضعف عرضنا انه راجع الى السقط او الطعن، فان لا يكون الضعف اما من السقط او من الطعن شديدا. عندئذ لو حصلت متابعة او شاهد يرقى هذا الحديث الى الحسن. فان لا يكون الضعف شديدا يعني ان يكون هذا الراوي ممن يشمله اسم التضعيف او التجريح، لكنه في اعلى مراتب الجرح، في اعلى مراتب الجرح، ليس في اسفل هذه المراتب. فمن كان في اعلى مراتب الجرح هو الذي بعضه ضعف يسير نرقي حديثه. هنا اعود الى عبارة الحافظ لانه وصلت الى ما اريد، او فحش غلطه. فاذا هذا فحش الغلط في اي الدرجات تضعه، في اي درجات التجريح، هل هو في اعلاها او في الدنيا منها؟ في الدنيا منها، ليس مرتبة عليا بل درجة لنقل فيما دون وصفها ايضا. فهذا الذي هو فاحش الغلط لا يكاد يعرف له ضبط او موافقة ثقات. وهذا كيف يعرفه الائمة بالنسبة للراوي المعين؟ حتى يحكموا عليه هل هو ثقة أو ليس بثقة، يعرفون هذا بصبر رواياته ومقارنة رواياته أو مروياته بمرويات الثقات ومرويات جماعة الرواة، فإن وجدوه يوافقهم أعطوه اللقب التي يستحقها بحسب موافقته، فإن كان يوافقهم كثيرا فهذا الثقة، وإن كان لا يكاد يخالفهم فهو الثقة الثقة أو الثقة المتقن أو يعطونه درجة أعلى، وإن كانت موافقته لهم يعني مقاربة هذا الذي يمكن أن يقال فيه صدوق، لكن إن كانت موافقته للثقات ولمجموع الرواة خفيفة عندئذ يبدأ الحكم عليه بالضعف أو بدرجات الضعف، فإن كان لا يكاد يوافق ثقات فعندئذ نقول إنه فاحش الغلط، لا يكاد عندما يروي حديث ولا يكاد يصوب فيه يقال فيه إنه فاحش الغلط، هذا المقصود بفاحش الغلط أو من فحش غلطه، الذي كان غلطه فاحشا ماذا يحكم على حديثه؟ قال الحافظ رحمه الله نعم، والثالث المنكر على رأي، والثالث المنكر على رأي، نحن قلنا انه الحافظ بعد ان ذكر اسباب الطعن هذه التي ذكرها عاد لتفصيلها او عاد للحكم على بعضها وتفصيل بعضها، فاما الحكم فقد حكم على خمسة منها، فقال فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكان الرابع والخامس، ثم الوهم فبدأ يفصل في الوهم وما بعده، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق في المعلل إلى آخر ما قال، فإذا والثالث المنكر على رأي يعني رواية من فحش غلطه يحكم عليها بأنها منكرة، يحكم عليها بأنها منكرة، أو تقول حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا، ويمكن أن تقول متروك، يشمل هذه الأمور جميعا الضعف الشديد، ويمكن أن تقول متروك ما منكر لكن هو يقول لك على رأي، فهذا يفيدنا ماذا؟ أن ثمة رأي آخر في هذه القضية، وهذا ما سبق الكلام عليه في عند الكلام على الحديث الشاذ، فهناك عرجنا على أن ثمة لفظ شاذ وثمة منكر، بل أيضا في مكان آخر عند الكلام على الحافظ لما قال بعد العزيز، لا لا لا بعد هذا عند الكلام على الشذوذ بعد لما تكلم ومقابله الشاذ، عفوا الشاذ ومقابله المحفوظ، وإن كان سبحان الله ومع الضعف فالراجح ومع الضعف فهو المنكر ومقابله المعروف، أعطيه فقط بداية النص نرجع إليه وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، إذن هذه هي وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، هناك حصل كلام على المنكر والمثالة، فعرفنا أن الشاذ يشترط فيه ماذا؟ المخالفة، وكذلك الأمر في المنكر يكون يخالف فيه من هو يعني حصلت له مخالفة لمن هو أولى منه، أو مخالفة الضعيف للثقة، فهذه كلها في حيز المنكر، فإذا على رأي يعني على رأي من لا يشترط المخالفة في قضية النكارة، وإلا فإن لفظ المنكر أطلق على أمور كثيرة منها التفردات. كان بعض الأئمة السابقين يطلق عليها أنها حديث منكر يعني منفرد. فإذا يطلق على من فحش غلط رواية من فحش غلطه أنه حديث ماذا؟ منكر. قال أو غفلته. الغفلة ورواية المغفلين هؤلاء من الذين يعني يتكلم عليهم أهل العلم أو أهل الجرح والتعديل ويقال إنه ليس من أهل الحديث، بل إن بعضهم فيه صلاح كما قال أظن الإمام مالك رحمه الله، لكن الآن يعني أشكل علي أنه قال أدركت 70 في هذا المسجد، لذلك أظن الإمام مالك 70 في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من العباد كلهم كالأسطوانات في المسجد، لكن لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. وكما قال أيضا بعضهم ولعله يحيى بن معين ما أو ابن حبان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، لا يتعمدون ولكن يجري الكذب على ألسنتهم، لا يقصدون التعمد. لاحظ أن الصالحين كيف يقول صالحين ويكذبون، لا يتعمدون ولكن يجري الكذب على ألسنتهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المعتني بالحديث وليسوا من أهل الحديث، ليسوا أحدهم عابدا صالحا تقيا مع ذلك لا يعتمد عليه في الرواية. الإنسان المغفل، العبارة نحن ما زلنا نستخدمها إلى الآن، مغفل يعني ماذا؟ ما نقول مثلا أبله، وأنت لا تضحك فتوسل بك، فنقول هؤلاء الذي ليست غايته أو عنايته بهذا الشأن أو أنه لا يضبط ولا يعي ما يقال جيدا، هذا الذي يقال فيه أنه مغفل أو شديد الغفلة ونحو ذلك. فإذا هؤلاء لذلك الأمر أحاديثهم ضعيفة، أحاديثهم في حيز الضعف. هذا يمكن يراجع فيه، هو بحد ذاته مبحث تطرق إليه من تطرق إليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علوم، في شرح علل الحديث، في شرح علل الحديث الإمام الترمذي، تكلم على قضايا من القضايا المتعلقة بعلل الأحاديث وروايات الثقات وأوهام الثقات وما إلى ذلك، ووضع قواعد. ومنها في آخر الكتاب تكلم على رواية الصالحين، فوضع ووضح ان كيف انهم يخطئون في الحديث. نعم، بالنسبه للغرض والغفله يعني كانه بين التقارب يعني فرق دقيق، شاف يعني ممكن نقول على اللي فحش غلطه يعني هو في الجمله ممكن، لكن لما تلاحظ انت فاحش الغلط يعني بين المغفل وفاحش الغلط، إنسان يخطئ كثيرا لأنه لا يحفظ ولا يعني الأمر متعلق بالحفظ مثلا، حفظ لا يحفظ، لكن من حيث تعامل وقوة الذهنية ممكن يكون إنسان ذكي، لكن كذاكرة أنه يحفظ لا يحفظ. بينما المغفل يعني وكأن قوة الذهنية فيها شيء، يعني مثلا الآن هل الذي يروي الحديث يحتاج إلى نوع من الذكاء في مسألة تعتمد على حفظ الرواية؟ هذا هو كان، لكن لما يكون يعني أبله لا يكاد يعي ما يقال، ويحتاج أن يعي ما يقال ويعي الأسانيد والطرق والألفاظ، أما أن يكون يعني مغفل لا يفهم هذا أو لا يفهم شأن أهل الحديث هو الذي يؤدي إلى رد روايته. وعلى كل حال فالأمر نعم يعني يكاد يكون بينهما لا كبير فرق بينهما، بدليل أن الحافظ رحمه الله ماذا قال؟ وكذا الرابع أن يقال فيه أنه منكر، فالحكم على جماع واحد. أما التفريق بينهما فهو ما ذكرت لك، أو أن نراجع يعني الكتب المطولة كيف فرقوا بينهما حتى نقف على هذا، نراجع إن شاء الله ممكن تدريب الراوي وغيره. فإذا الغفلة هذا المقصود بها، وكما الآن نطبح إنسان أبله لا يعي جيدا، أو إن هم الصالحين الذين يقال فيهم إنهم ليسوا من أهل الحديث، متعبدين تفرغوا أنفسهم للعبادة لكن ما اشتغلوا بضبط الأسانيد والمتون حتى يحفظ جيدا، كما سبق لنا أن عرفنا أن الضبط قسمان، ما هما؟ ضبط صدر وضبط كتاب. فهذا متفرغ للعبادة، متفرغ للعبادة ما اشتغل بمذاكرة أحاديثه حتى يضبطها، ولا اشتغل بضبط كتب ونحو ذلك، بل تفرغ للعبادة. فهذا أيضا يحكم على روايته بأنها ماذا؟ منكرة. بعد هذا قال أو فسقه، الفسق من حيث اللغة معناه الخروج، ومن ثم يقال مثلا إذا قيل فسقت النواة في التمرة أنها خرجت، ومنه الفويسقة. الفويسقة ما هي؟ الفأرة. تكثر الخروج والإفساد، يعني لأنه فيه أيضا فسق خروج مع إفساد. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الشرع هناك لفظان، هناك الفسق وهناك الضلال، يقال فلان فاسق وفلان ضال. الفسق يكون في الأمور العمليات شرعا، الأمور العملية، والضلال يطلق في الأمور العلمية، وإن كان أيضا بعضها قد يطلق على بعض فيقال في الضال فاسق. الضلال أشبه ما تقول إنه في المبتدع، فقال فلان مبتدع أو ضال يعني عن المنهج الصحيح، لأنه قد يكون من حيث التزامه بالأمور العملية لشعائر الدين من أفضل ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء حصل عندهم ضلال، هذا الضلال قادهم إلى ارتكاب ما ارتكبوا من سفك الدماء. فإذا هناك الضلال وهناك الفسق، أما الضلال فهو متعلق أغلب بالأمور العلمية، والفسق متعلق بالأمور العملية. والفسق كما هو لغة الخروج، أو الخروج مع إفساد، ليس الخروج بدون إفساد. ولذلك فإنك يمكن أن تعرف الفسق بأنه الخروج عن منهج الله تبارك وتعالى، الخروج عن منهج الله تبارك وتعالى، أو الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى الذي هو افعل ولا تفعل، بأن لا يأتي المأمور ولا يترك المحذور. فنعود بالفسق إلى أنه كما سبق ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة. فمن ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة فهو الفاسق. ورواية الفاسق مقبولة او مردودة؟ لا شك انها مردودة، لان من شروط الحديث الصحيح او من شروط قبول الرواية ما هو؟ العدالة. والفسق يخالف العدالة، كما ان الكفر يخالف العدالة فلا عدالة لكافر، وكذلك الامر الفسق، وكذلك الامر الاتباع. على تفصيل في البدعة سيأتينا من حيث قبول رواية المبتدع او عدم قبول رواية المبتدع، وما الداعي الى قبول رواية المبتدع بخلاف الفاسق انه لا تقبل روايته. علما بان من هؤلاء من قد يكون حافظا، قد يكون حافظا، بل يعني حافظ حفظ شديد، ولكن مع ذلك تركه الأئمة واتهموه، لا لطعن في ضبطه، وإنما للطعن في أي شيء؟ في عدالته. كما سبق وعرفنا أن الطعن يتوجه إلى أحد أمرين، العدالة أو الضبط. هو من حيث الضبط حافظ، لكن فاسق، ارتكب أو جاء بمفسق، كأن يعرف عنه شرب خمر مثلا ونحو ذلك، فيكون على الرغم من حفظه متروك أو روايته مردودة. وهذا حصل للبعض، ذكر أن البعض مثلا على ما أذكر الآن يحيى الحماني، يحيى الحماني يحتاج مثلا نراجع ترجمته، يعني لو أن الكتب الآن أمامنا لا استخرجنا ترجمته وراجعناها. من حيث الحفظ قد وصف بالحفظ وأنه حافظ، لكن مع ذلك ردت روايته، هو في حيز ما لا تقبل روايته هو وغيره، لكن هذا الذي حضرني، ولا أريد أن أمثل بغيره ممن يعني له باع في الحديث، ولكن فيه خلاف أيضا على الرغم من أنه اتهم بالكذب. لكن هنا ينبغي أيضا أن أنبه على نقطة، وهي من الأمور المتعلقة بالجرح والتعديل. عندنا في موضوع الجرح والتعديل نبحث ما يطلق عليه بالأقران أو طعن الأقران، عندما يطعن الأقران بعضهم ببعض، وكيف تعمل أنت عند ذلك. الأقران المقصود بهم من اشتركوا في السن واللغة وما إلى كما سأتينا في الطبقة وتعريف الطبقات والأقران. فالأقران هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا في المشايخ واللقاء والأحاديث وهلم جرا، وهؤلاء قد يكونوا مبرزين مثلا في غير المتهمين أو من طعن بعضهم على بعض. نأتي إلى الإمام إسحاق بن راهوي والإمام أحمد والإمام علي بن مديني ويحيى بن معين، هؤلاء في طبقة واحدة، ورواياتهم الروايات التي تدور في عصرهم عند هذا وعند هذا واحدة. شيوخهم في الأغلب كذلك الأمر، اجتمعوا في مجموعة من الشيوخ واجتمعوا في مجموعة من التلاميذ، فهؤلاء نطلق عليهم أقران. فإذا تكلم بعض الأقران في بعض، يحيى ابن معين طعن في أحمد أو أحمد طعن في يحيى، ولله الحمد لم يطعن أحدهما في الآخر بل كانوا أصدقاء، وإنما أحمد أخذ على يحيى ابن معين أنه أجاب في الفتنة، وعلى علي بن مديني كذلك. إذا طعن أحدهم في الآخر كيف نعامل هذا الطعن؟ هل نعامله معاملة أن لا يكون بينهما معاصرة، أو أنه بينهما مكان هو في مكان واحد؟ هنا لا، هناك ضوابط معينة أن يعرف أنه ما تكلم فيه لنوع من المشاحنة جرت بينهما، أما إذا كان ثمت مشاحنة جرت بينهما فكما قالوا كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وهذا حصل مثلا من الإمام مالك رحمه الله مع مع بعض أهل عصره، والآن أيضا مع محمد بن إسحاق وغيره اللي هو سبحان الله مع ابن أبي ذئب. فهذا نال من هذا وهذا نال من هذا، لكن هذا ثقة وهذا ثقة. وإن كان ممكن نقول فيما بعد نحن إن مالك أكثر منه توثيقا. فالشاهد أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. هنا إذا كان أحد الأقران اتهم الآخر فلا بد من معاملة ما صدر عنه بنوع من الدقة، لا كما لو طعنه إنسان آخر. رواية فاسق ماذا يطلق عليها ختاما؟ هي منكرة. الراوي الفاسق يقال في روايته إنه حديث منكر، والنكرة جاءت من قبل الفسق، فنحن لا نقبل فاسقا في الشهادة في الأمور الشرعية، لا نقبل الفاسق في الشهادة على إنسان من أحد الناس. إذا عرف بالفسق وجاء يشهد على أحد لا يقبل، فما بالنا نقبله؟ هل نقبله في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الشرعية؟ لا يقبل، أو لا تقبل رواية الفاسق في الدين. بهذا نكون انتهينا من هذه الأسباب الخمسة التي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، الذي عاد الحافظ رحمه الله فقال في هذه الأقسام الخمسة: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم وصل إلى قول الحافظ رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. في هذا يعود للكلام على القسم السادس من أقسام الطعن أو الطعن في الراوي. وعرفنا أن الوهم والمخالفة ليست بطعن مطلق في الراوي، بمعنى أن الوهم والمخالفة لا يقتضيان رد جميع روايات الراوي، وإنما يقتضيان رد الرواية التي وهم فيها الراوي أو خالف. وهذا الكلام لا شك أن محله الثقات أو روايات الثقات، وهم الذين يقال فيهم إنه قد خالف أو وهم، بخلاف مثلا من كثر وهمه أو فحش غلطه ونحو ذلك، فهذا لا يقال فيه انه مجرد وهم. ولذلك فان الوهم على درجات، هناك من يقال فيه انه كثير الاوهام، فهذا روايته ضعيفة، وان قيد بقولهم صدوق كثير الاوهام فكذلك الامر هي رواية ضعيفة او في اقل الاحوال اقرب الى الضعف منها الى الصحة، فتحتاج رواية من قيل فيه انه صدوق كثير الاوهام الى متابع او شاهد يترقى بها الى الحسن، فيكون الحديث عندئذ حسنا لغيره. وما لم يرد ذلك فعندئذ هذه الرواية رواية كثير الاوهام او صدوق كثير الاوهام في حيز الضعف. وهناك من الرواة ما هو اعلى درجة من كثير الوهم، وهو الذي يقال فيه انه صدوق يهم او صدوق له اوهام، وصدوق له اوهام اعلى من صدوق يهم، ذلك ان قولهم صدوق يهم اثبت له الوهم بالفعل، بالفعل المضارع الذي يشير الى وقوع شيء من التكرار في هذا الوهم. اما قولهم صدوق له اوهام فكأنه اقرب الى ان هذه الاوهام او الاغلاط محدودة، او قليلة نسبيا. وكذلك الامر من قيل فيه مثلا صدوق يخطئ، واعلى من هذا درجة من قيل فيه ثقة يهم او ثقة له اوهام او ثقة ربما وهم، وذلك كما سبق انه لا يطلب من الثقة ان لا يهم البتة، بل ان هذا امر لا يكاد يوجد او هو مستحيل، لان من طبيعة البشر الخطأ والوهم، هذا من طبيعة البشر، ويقال ان الانسان ما سمي انسانا الا لنسيانه، فمن طبيعة البشر الوهم والخطأ، ومن هنا لا يطالب الثقة بان لا يهم مطلقا، وانما ان يصيب في رواياته اكثر مما يهم فيه او اكثر بكثير مما يهم فيه. ولكن مع هذا لابد في الميزان او في ميزان الجرح والتعديل ان نعرف من يقع له الوهم ومن لا يقع له الوهم، او من يقع له الوهم كثيرا ومن يكون وهمه اقل. ولا بد في علم الحديث ان نعرف متى حصل الوهم في الرواية ومتى خلت الرواية عن الوهم، وهذا لا شك من اهم انواع علوم الحديث، وهو مبحث كما قال الحديث المعلل. لماذا؟ لان الراوي الذي يخطئ او الذي هو مشمول بالتجريح، سواء كان التجريح شديدا او يسيرا، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الراوي ماذا معروف الحال ان روايته من قبيل المردود، ما لم تقم القرائن او تقم الادلة او تقم المتابعات والشواهد على تقوية روايته، ذلك معروف ان روايته من قبيل الحديث الضعيف. واما الثقات فمن المعروف انه يشملهم اسم التوفيق وان روايتهم في حيث المقبول. ومن ثم قد تخيل رواياتهم على العلماء، قد اقول قد والا فالعلماء وضعوا لها ضوابط. فمن هنا كان العناية او كانت العناية باوهام الثقات واخطاء الثقات من الاهمية بمكان. لماذا؟ كما سبق، لان رواية الضعيف مكشوفة، معروف انه ضعيف، فعندئذ يقال فيه فلان وهو ضعيف او في اسناده فلان وهو ضعيف وانتهى الامر. لكن لما يكون الاسناد مسلسلا بالثقات فهنا قد من وهلة الاولى تحكم انت بصحة الاسناد وبالتالي صحة الحديث، اليس كذلك؟ لماذا؟ لانك قد تغفل عن ان هذا الثقة في هذا الاسناد وهم. فمن هنا كان امر اوهام الثقات اشد خفية، او ليس اشد خفية فقط، اخفى من روايات غير الثقات. ومن هنا كان لابد للعلماء من وضع اسس وقواعد وضوابط ليكتشفوا هذه الاوهام التي وقع فيها الثقات، واظن ان الامر اتضح لكم. فمن ثم بحث العلماء قضية الوهم وكيف يمكن الاطلاع عليه، وماذا يسمى الحديث الذي اكتشف الوهم فيه، وهو الحديث المعلل او المعل او المعلول. وذكروا ان الكلام في علم الحديث، وعلم الحديث علم قائم بذاته، فذكروا ان الكلام في علم الحديث من اصعب انواع علوم الحديث، وهو علم لا يجيده الا الجهابذة من النقاد، نقاد الاحاديث، الجهابذة المطلعين على الروايات والاسانيد والطرق ونحو ذلك، هم الذين يجيدون الكشف عن علل الحديث. ومن ثم فقد ورد عن بعض علماء الحديث ممن هذا شأنهم انهم قالوا ان علم علل الحديث الهام، ان علم علل الحديث الهام، ولا يقصدون بالالهام انه شيء يعني خارج عن الضوابط او القواعد، ولكنهم يقصدون انه لكثرة التمرس ومعرفة الطرق والاسانيد متى تجتمع ومتى تفترق، ومعرفة المرويات ومرويات اهل البلاد ودورانها في تلك البلاد، ومن الذي روى هذه الاحاديث مثلا ومن لم يروي، وامور كثيرة جدا هو الذي اطلق عليه الحافظ ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. هم يعرفون هذه القضايا، وبالتالي عندما يقف على حديث ينقذف في ذهنه ان هذا الحديث خطأ او انه وهم، فيقول لك ان هذا الحديث معلل. لماذا؟ كما قالوا قد لا يستطيع إقامة الحجة على ما يقول، بل إنه قد ذكر عن أبي زرعة الرازي أو أبي حاتم الرازي أنه لما قيل سئل في موضوع العلل وكيف تعلمون الأحاديث وما حجتكم على التعليل، فقال الحج علي ان تعرض علي حديثا فاقول لك ان هذا الحديث معلول، فتذهب الى الحافظ وذكر، اذا كان ابو زرعة فذكر ابا حاتم، واذا كان ابو حاتم فذكر ابا زرعة، فتذهب إلى الحافظ أبي زرعة الرازي فتسأله عن هذا الحديث فيقول لك إن الحديث معلول، وتذهب إلى الحافظ ابن وارع فتسأله عن هذا الحديث فيقول لك إن الحديث معلول. قال السائل يقول إنه فعل ذلك فحصل ما قال له أبو زرعة وأبو حاتم، قال فعندئذ سلمت بهذا العلم أنه اقتنع، لأنه سأل على حديث واحد هؤلاء الحفاظ الجهابذة عن غير اتفاق منهم، الجميع أخبره أن هذا الحديث معلول. ومن ثم كان قولهم أيضا في علم علل الحديث أن العالم الجهبذ الذي يعلل الحديث هو كالصيرفي، كالصيرفي تذهب فتعرض عليه الدراهم والدنانير فيقول لك إن هذا الدرهم أو الدينار زائف مزيف، عندئذ هل تراجعه؟ لا تراجعه في حكمه. لماذا؟ لأنه أهل الخبرة والإتقان في هذا الشأن. فكذلك الأمر في علماء علل الحديث أو الحديث المعلل، وهؤلاء أئمة كثر، منهم الإمام علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، وله كتاب علل الحديث لعلي بن المديني، ولا شك أن منهم كذلك الأمر الإمام أحمد وله كتاب رواه عنه ابنه في علل الحديث، وكلاهما في طبقة واحدة. وقد كان ثمة علماء أربعة هم أقران في طبقة واحدة، وهم إسحاق ابن راهوي وعلي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله. فكان يحيى من أعلمهم بالجرح والتعديل والرجال، وعلي بن المديني من أكثرهم اطلاعا في العلل، والإمام أحمد رحمه الله من أكثرهم فقها وأجمعهم، والإمام إسحاق كان من أحفظهم وكذلك الأمر من أفقههم، فهو في الفقه نظير الإمام أحمد. هذه طبقة، يليها طبقة أخرى وهي طبقة الإمام البخاري رحمه الله، فقد كان البخاري كذلك الأمر من أكثر العلماء اطلاعا في علم علل الحديث، وقد أخذه عن شيخه علي بن المديني. ولا شك أن مع الإمام البخاري في طبقته كان الإمام مسلم، إلا أن الإمام مسلم يعني بالنسبة للبخاري في علل الحديث كما يقال أو كما قال لعله الدارقطني أنه لولا البخاري لما راح مسلم ولجأ. الإمام البخاري أورث علمه في علل الحديث للإمام الترمذي، فالإمام الترمذي خريج البخاري وتلميذه وخاصة في علل الحديث. والإمام الترمذي رحمه الله له كتاب العلل الصغير والعلل الكبير، وتميز في العلل الصغير بأنه بمثابة القواعد لعلم علل الحديث، وهو الكتاب الذي شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي فيما بعد في القرن الثامن الهجري بعنوان شرح علل الحديث أو شرح العلل الإمام الترمذي. بعد الترمذي يأتي كذلك الأمر طبقة أو لا قبل الترمذي في طبقة الإمام البخاري كان الحافظ أبو زرع الرازي والحافظ أبو حاتم الرازي، وكلاهما أيضا ممن له باع طويل في علل الحديث، وعلمهما في العلل رواه عنهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، حيث له رواية في العلل وأسئلة لأبيه ولأبي زرعة. والطبقة التي تلي هؤلاء طبقة الترمذي وله طبقة مثل طبقة عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، ثم بعد ذلك جاء وهو تقريبا من أجمع من ألف في العلل الإمام الدارقطني رحمه الله، وله كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية. ولا شك أنهم جميعا جهابذة، وهذا الكتاب الأخير من أجمع ما وضع في علم علل الحديث. كتاب شرح علل الترمذي، نعم، لابن رجب، لأنه ينحى فيه أو ينحى فيه منح التأصيل، منح التأصيل ووضع قواعد لعلم علل الحديث. أما الكتب القديمة، كتاب علي بن المديني وما ورد عن الإمام أحمد في العلل، وما ورد عن أبي زرعة وأبي حاتم في العلل، وكذلك الأمر علل الإمام الدارقطني رحمه الله، فهي روايات، يعني مجرد أسئلة كانت يسأل. والعجيب في أمر العلل للإمام الدارقطني أنه أملاه من حفظه، كان يسأل عن الحديث فيملاه من حفظه، وقال له ما تقول في مثلا رواية فلان عن فلان حديث كذا، فيقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان، ويرويه عن فلان عشرة، أو يذكر فلان وفلان وفلان، ويقول خالفهم فلان أو رواه كذا وخالفهم فلان فرواه كذا وفلان ورواه كذا، ويعني أشياء كثيرة، أو رواه فلان واختلف عنه فرواه فلان وفلان كذا وفلان وفلان كذا، ثم يقول لك والأشبه بالصواب قول فلان مثلا. هذا هكذا تجد في العلل الواردة في الأحاديث النبوية الإمام الدارقطني، فليس فيه تأصيل، وإنما هو روايات يسأل عنها فيجيب. ولذلك القارئ في علل الحديث الإمام الدارقطني وغيره لا يكاد يعرف ماذا يقصد الدارقطني، إلا أن يجمع طرق الحديث ويعمل له شجرة إسناد ويبدأ يدرس الحديث حتى ينكشف له ما مراد الإمام الدارقطني بكلامه. وهذا ممكن أن نقوم به في يوم من الأيام أو فيما بعد، ولا بد من السبورة حتى نرسم الشجرة ونرى الاختلاف وننظر ماذا حصل وإلى أي شيء يرمي الإمام الدارقطني. فالشاهد أن هذه الكتب هي كتب تتكلم على العلل من حيث هي علل، لكن كتأصيل العلم إلى الحديث، نعم، كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. نعود الآن إلى عبارة الحافظ: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.